الحمد لله لي قلب جلست به حبي حزونا فلم يحضر ولم يغب أصبحت سلطان رب العاشقين له إذا برزت جثه ذلا على ركبي الحمد لله لي قلب كنزت به حبي موصولا فلم يحضر ولم يغب أصبحت سلطان حزب العاشقين لغوا إذا برزت جثه ذلا على الركب داخلت يوما وجودي لا وعزتي بهم ولا التفت إلى عوامي ومنقلبي وما داخلت يوما وجودي لا وعزتهم ولا التفت إلى عودي ومنقلبي كم أسأل الريح عن أخبار دولتهم أفدي بأمي نسيمة الحمى وأبي كما أسأل الريح عن أخبار دولتهم أفدي بأمي بميمات الحمى وأبي كم أقرع الباب والركبان هاجعة واللب بين موجود ومنسلب كم أقرع الباب والركبان هاجعة لب ما بين موجود ومنسلب تلك المعاهد لاحت تلك المعاهد لاحت يا فؤاد يا فؤادي تلك المعاهد لاحت يا فؤاد فطب وافرح بحبك في همنا من التعب تلك المعاهد لاحت يا فؤاد فطب وافرح بحبك في آل من التعب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جمع دون تفرقة بهمة الهاشمي السيد العربي. الحمد لله جمع دون تفرقة بهمة الهاشمي العربي. بهمة الهاشمي سيد العربي كل القلوب بحجة إليك ارحم يا سيد بالله عليك. كل القلوب بحجة إليك عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. كل القلوب حجت إليك ارحم يا سيد بالله عليك. كالبدر من بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليه. يا من له كل المراد يا من له له كل المراد يا من هو بالفضل جاد يا من له كل المراد يا من هو بالفضل جاد. وأنت يا بحر الرشاد ها كلنا يديك. كل القلوب حجت إليك ارحم يا سيد بالله عليك. زلت أنهار الرياض بما هو الأمر العجب. أنزلت بما هو الأمر العجل أو ليتنا كل الرسل شفيتنا من شفتين. كل القلوب حجت إليك ارحم يا سيد Thank you.

وعايا الناس موسى بانيرات قياما في خيام نيرات وقد ملأ الثنا تلك الخيام. والله والله نزلنا في رياض عصرات تزف الى القلوب مبشرة وآيات وعايا الناس موسى وعايا الناس موسى باهرات قياما في قيام نيرات وقد ملع الثنا تلك الخيام. تجلى البدر والسائل أخي تفنن والله تجلى البدر والساقي تثنى وزالت ظلمة الأتراح عنا. تجلى البدر والساقي تثنى وزالت ظلمة الأتراح عنا سقانا تجلى البدر والساقي تثنى وزالت ظلمة الأتراح عنا سقانا الحب خمرته وسنجر سقانا الحب خمرته وثنى فغبنا عن وجود كان منا سكلا حينما ذقنا المدامى. والله والله تجلى بدر بدر آه يا بدر صيبة يا بدر الحي تجلى البدر والساقي تثنى ونالت ظلمة الأتراح عنا سقال الحب سقال الحب خمرته وثنى فغبنا فغبنا عن وجود كان منا سكارى حينما ذقنا المدامى. الهاشمي وبحب طالب العاجز عن زر الهاشم. روحي وحيدة هاشمي أكيال الوطن هاشمي وتحبي طه العاجز عن زر الهاشمي. روحي روحي بأدب لا تربت الهاشمي. يا روح روحي بأدب لا تربت الهاشمي. اجنبي من الصيب وتحيي كل عظم كسر. قولوا بأحمد بود أحمد تعجيش الأعاد انكسر. لما أتى المصطفى سر ديوان كسرا كسر. أتى المصطفى إيوان كسرا كسر. وتزين العرش بولود النبي الهاشمي. أدعو بالأعمال الأقلام لا والذي خلق الأنام عينا يا باية بربه طيب المنى عينا ما عاد برابهم ماذا قد طيب المنى. أنتم أمان الخائفين نهرا وزوطنا العودين. أنتم أمان نور العابدين من فيضكم للعالمين. بحر المدى والفضل وسلم. هواكم بالله رفقا ارحموا ففقاني. Oh, my God. يا